عن الاكل الفلاني. كويس كويس، بناء عليه يعني حضرتك دلوقتي انهي اوقع وانهي انسب للانسان؟ ما انا هتكلم النهارده على الزلال، ويعني ايه زلال في البول، وكلمه زلال في البول معناها ان حصل التهاب في النسيج الكلوي. ازيك يا سيدي من شيخ، عامل ايه؟ ان الالتهاب فين؟ في النسيج الكلوي، تمام، والنسيج البيني الكلوي. ويحصل ايه؟ اكن مثلا الخلايا ليها رجلين كده، الخلايا الكلويه ليها رجلين بالمنظر ده، متشابكه بالمنظر ده. فايه تشابكها ده؟ بيخلي الزلال ما يعديش، فبالتالي ما ينزلش في البول او ينزل بشكل ماينيوت. اصل خلي بالك كلمه البومين، ازيك يا هدى يا غطاس عامله ايه؟ كلمه البومين هو مش بروتين واحد، ده البومين، ده عيله بروتينات. فهي تختلف شويه، الصغير يعني الصغير منها ممكن يعدي ما بين رجليه، فاهم؟ يعدي ما بين رجلين النسيج الكلوي كده، انت فاهم؟ فيعدي بسيط. لو انا التهبت ورمت رجليا بتعمل كده، فالزلال ينزل. يعني انا لو واحد، صباح الخير طائر الليل الحزين، صباح الخير صباح الخير، اهلا وسهلا استاذ غنيمه، صباح الخير يا غنيمه، ازيك عبد الرحمن، عاملين ايه؟ اشكركم والله، الناس اللي بتقول لي منور اشكركم جميعا، اشكركم، انتوا حبايبي والله. الليزك انا عملته، ابو راشد الديوبي بيسال على عمليه الليزك، انا عملتها والله في 2010، وبعدين قعدت مبسوط 3 4 سنين، وبعد شويه حصل لي هايبرمتروب، يعني انا بقيت اشوف طول نظر، فبقيت اضطر البس نظاره عشان اشوف الحاجات القريبه زي الكومنتات دي، فاهم؟ يعني بعد كام سنه، بعد ما عملت الليزك دي في 2010، كويس، عملتها بعد ما خدت اعفاء من الجيش، يعني خدت اعفاء من الجيش الاول، انت فاهم؟ ما خدت اعفاء من الجيش نظر. الدكتور يوم كشف الطبي بتاع الجيش، الناس كلها كانت رايحه يعني جايبين ادعاءات، فاهم؟ وانا قاعد في امانه الله، فالراجل الدكتور اللي هو الطبيب، الدكتور اللي هو الضابط اللي هو بيكشف عليا، قال لي القناه المخروطيه تتحسن مع النظام طبعا. ما معنى كورتيزون؟ هي كلمه عبريه معناها صباح الخير. اما حد يقول لك كورتيزون، كلمه عبريه معناها صباح الخير. فاما حد يقول لك كورتيزون زي ما ناهد رشدي بتقول ايه؟ صباح الفل. حد يقول لك كورتيزون مثلا تقول له صباح الفل، هو ده معنى كلمة كورتيزون. طب ببساطة يعني، لو مش عايزين نخش في تفاصيل الكلمة أصلها إيه؟ هي أصلها إغريقي أصلا. شكرا يا شيماء، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. شكرا يا جميلة الفهري، شكرا شكرا شكرا يا جماعة. تمام؟ فأنت ما كنت بقول ايه اصلا قبل ما الاستاذ ده يسالني السؤال ده؟ لخبطتني يا ابني والله. لك ما معنى كلمه كورتيزون؟ مش عارف الاسئله دي. خربشتني قطه اليوم، لازم اخد تطعيم ام لا؟ لا، القطه تخربشك وتلعبي معاها وتاكل معاكي وتشرب معاكي عادي. القطة تخربشك وتاكل وتشرب معاك عادي. أميرة فاروق بتقول قل لا إله إلا الله تفتكر. ما تقول أنت، مش أنت كنت معايا في اللايف ولا أنت لسه جاية دلوقتي؟ يعني كورتيزون يا دكتور. أيوة ما أنا فاهم. هو بيقول لي ما معنى كورتيزون؟ هل هذا لايف؟ هواري بيسأل. هذا ليس لايف. هذا بعد ما قبضنا على الجثة. إحنا بنقول لك بقى ده الشوكة العظمية في أصابع القدم اتحسن إن شاء الله. خالد خالي مرحبا يا دكتور، ازيك؟ صباح الخير. صباح هذا لايف مسجل يا نور، برافو عليك، شكرا. ازاي تمنع الفراخ وتسمح بالسكر؟ رضوان السؤال ده في محله، حلو يا حلو. عايز السؤال في محله. شكرا يا فادي، شكرا يا حبيبي. الاستاذ محمد فؤاد بيقول لك جو قديم وبلدي. هو انا كنت بقول كده ولا انت بتقول ان الجو ايه؟ الجو اللي انت بتدور عليه يا استاذ قديم وبلدي. الكرش والسكر ممكن تشرح عن الخيار؟ انا احب اتكلم عن الخيار، انا احب اتكلم عن الخيار. الزلال، الزلال الليزك والزلال. هو الليزك عمال محرك، هي قصه بسيطه، هو بيشرط في القرنيه فبيفردها شويه. يعني القرنيه لو عامله كده ماشي، خلي بالك انت النور اما بيجي يعدي في عين حضرتك بيعدي من مش من كل القرنيه، لا هو من حته معينه، يعني مش من كل السواد ده، لا هو من البؤبؤ بقى، من النني، فاهم؟ يعني من النني بتاع العين. فالنني ده لو في زي ما الاستاذه بتكون القرنيه مثلا مخروطيه ماشي، يعني هيبقى مخروطيه او القرنيه فيها شويه تحدب زياده. فالراجل ده يا حبيبي ما بيشوفش، بقى نظره ماينس 9 وماينس 8 وماينس مش عارف ايه. فما بيجي يعمل ليزر من الجنبين بتوع القرنيه فبيعورها، فالقرنيه ما بتيجي تلحم ذاك هدايا، فبتفرد القرنيه من قدام كده، فبيظبط له النظر. بس المشكله ان بعد كده شويه بيحصل حاجه اسمها اوفر كوركشن. اوفر كوركشن، الاوفر كوركشن ده يعني بقى بيشوف ابعد، يعني تلاقيني انا في السكك اشوف بعيد، لكن انا قريب في القرايه اتعب جدا، فاهم ليه؟ حصل اوفر كوركشن، بدل ما فيها التحدب بقت مقعره، انت فاهم؟ خدت بقى انا اعفاء من الجيش الحمد لله، بعد ما خدت اعفاء من الجيش على طول رحت بقى عملت العمليه، لان الدكتور قعدني فقال لي شايف النقطه الحمراء اللي هناك دي؟ قلت له شايفها. قال لي بص عليها، ودى وشه الناحيه التانيه ورجع. انا اصلا كان في واحد واقف قبلي، احنا واقفين طابور بقى، احنا دكاتره كلنا، اليوم بتاعنا دكاتره احنا كلنا تمام. فانا كنت في الجامعه، فانا جايب ورقه بتقول ان انا نايب في الجامعه عشان ما اطلعش، ما اخدش ظابط 3 سنين يعني. بس ده امل ان انا ابقى عسكري يعني. شوف طموحي، طموحي ابقى عسكري. المهم الراجل قعدني وقعدني، فاللي قبلي اسمه محمد مقبل، كان قصير كده قصير وشبه الانبوبه صغير كده. الواد نصر عيني طول عمرنا عم بيقول الواد ده ما بيشوفش، فاهم؟ هو الواد ده شكله ولا انت شكلك حرامي، انت فاهم؟ مشيتك مشية حرامي، هدومك هدوم، انت شكلك حرامي، فاهم؟ يعني انت لو في ميكروباص هتوقفه، مش خطر، هو مش خطر على حد، فاهم؟ بس هو شكله حرامي، لازم ينزل، فاهم؟ يعني لازم ينزل من الميكروباص ده، انت فاهم؟ فتلاقي الواد ده كان واقف قدامي، وبعدين الضابط قال له لائق، ولائق الف يعني، انت فاهم؟ اهو انبوبه. محمد مقبل هيبقى ظابط ازاي؟ اتقبل. بصوا يا جماعه اللي على الفيسبوك، في لاج، فاهم؟ عايزين نجرب حاجه كده تقولوا لي فيها ايه؟ يعني دلوقتي انا قلبته 5G كده احسن. المهم ايه؟ الراجل واقف عمال يقول له والنبي اكشف عليا تاني. خلاص يعني مقبل بيقول للظابط ماشي، فيقول له يا ابني انت نظرك كويس، انت ممتاز. فالواد يقول له لا انا مش شايف، هم حطوا لي قطره في عيني. هو قبليها بيحطوا قطره في العين عشان خاطر توسع الحدقه، يعني يوسع لك حدقه عينك عشان لو انت من كتر الجز عينيك ورمه فيضيع لك دي خالص، حتى الادابتيشن بيضيعها لك. فانت مثلا لو انت 5 تنزل تبقى 4.5 تتحسن. فالواد عمال يقول له هم حطوا لي قطره كتير، فيقول له يا ابني انت لائق يعني انت خلاص. الواد بقى مقبل خرج ظابط، خلاص هو ظابط. فانا داخل وراه، فطبعا طبعا انا ما انا ما ما دخلت ما كلمتش بقى، ما انا فهمت خلاص ان اللي جوه ما فيش هزار، الموضوع ما فيهوش هزار، فانا مش هتكلم. فقعدني على كرسي وقال لي بص شايف في نقطه حمراء، نقطه ليزر كده حمراء، بص عليها وركز. ودى وشه الناحيه الثانيه ورجع، فقال لي يا ابني، وهو مغمض لي عين بقى، فقال لي انا مش قلت لك بص على النقطه الحمراء؟ قلت له يا باشا وانا بص على النقطه الحمراء زي ما حضرتك قلت لي. فقال لي ايه؟ بقول لك ايه؟ قوم ابصم. قوم ابصم دي انا حافظها، قوم ابصم دي يعني انت اعفى.